أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك ولقد أرسلنا من قبل وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا إلا جنات وعيون صدق الله.